يقول السائل: ما هي الأحذية التي يجوز للمحرم بالحج أو العمرة أن يلبسها؟ وهل يشترط لون معين كالأبيض أو أي شكل معين؟ قال العلماء: يستحب للمحرم إذا أراد أن يمشي أن يكون لابسا لنعلين اتباعا للسنة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشأن المحرم: إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. رواه البخاري ومسلم. يعني أصل النعل للمحرم مستحب أن يلبس إيه؟ نعلا. لكن الأصل في النعال أنها صنعت لتقي أسفل القدم من الأرض لا لستر أعلاه. قال الليث: النعل ما جعلته وقاية من الأرض، يعني يكون من أسفل، وكشف ظهور الأقدام مقصود في الإحرام. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، لأن الخف له رقبة، ففي الإحرام لا يصلح، يبقى إذا لبسه يبقى يقطع الرقبة حتى يكون تحت الكعبين بالزيتين اللي هما في أسفل الساق، أو لو أدخل الرجل زي البلغة كده، زي نظام البلغة، يبقى جعل عقب الرجل مكشوفا وبعض الظاهر مكشوفا، صلح ذلك في الإحرام. لكن لو لبس الخف كما هو فيه الفدية. ولكن لا بد من وجود، مع النعل يعني، لا بد من وجود سيور يستمسك بها النعل في الرجل، اللي هو الغطاء اللي من فوق عشان يمسك النعل من تحت، لا بد يكون فيه غطاء أو سير يمسك الرجل من فوق. فالشباشب الموجودة الآن والتي يظهر منها العقب وبعض ظاهر الرجل من فوق يجوز لبسها للمحرم، لأنها ليست محيطة بالرجل، حتى ولو كانت مخيطة، يعني هي لا يشترط أن تكون من البلاستيك، لا، ممكن من الجلد المخيط، وهم حاجة لا تكون محيطة، لأن المخيط هو المفصل على قدر العضو نفسه، المخيط المحيط، وليس المخيط وحده ولا المحيط وحده، لا، المخيط المفصل على البدن، بدليل ان احنا قلنا ان الثوب نفسه مخيط، لكن لو ارتديت به جائز، لو اتزرت به جائز. الثوب اللي انت لابسه ده اهم حاجه ما تلبسوش على هيئه الثياب العاديه. فكذلك في النعل، يعني لو واحد ما عندوش شبشب بلاستيك او اسفنج ممكن يلبس الشبشب الجلد حتى ولو كان مخيطا. ليه؟ لانه مكشوف من قدام ومكشوف من الخلف، معلش الا سير بسيط بيمسك الرجل، ولا يشترط أن تكون النعال بيضاء، بل يجوز أن يلبس الأسود والأصفر والأزرق وسائر وسائر الألوان. والله تعالى أعلم. يقول السائل: